وبسبب تزين بعضنا للبعض، وقلنا أن

انه لم يحسن صلاته، وذلك لان العبد لو اتقن صلاته وعاش صلاته واحيا صلاته ما حاد عن الطريق غير شعره. فانت لما تلاقي واحد بطل بيعمل خلل وهو بيصلي ما تستغربش، الآفة انه لم يضبط صلاته. اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلح صلح سائر عمله، وإن فسد فسد سائر عمله. شوف انت ورقة الأسئلة بتبقى سؤال إجمالي، هو ده أول سؤال، ولا بد أن يجيب عليه الإنسان، لا بد أن يجيب عليه الإنسان. إن الصلاة وأقم الصلاة، إن الصلاة صلاة مضبوطة، صلاة طبيعية، الصلاة المفروضة، الصلاة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة المضبوطة هي وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. استحاله وضع طبيعي، هذا ما ندين لله به، هذا ما ندين لله به، ان الانسان لو اخلص واحسن في صلاته لما وقع في خلل، الا ما رحم ربك، مش حاجه معصومه. لكن الوضع الطبيعي ان الصلاه تظبط منهج الحياه، ولذلك هو فسد صلح سائر عمله. لما تنضبط هنا تنضبط بره. انا لما نضبط نفسي في المكان ده يا اخوة، لما نشحن هنا مظبوط نطلع نأدي الحقوق بره مظبوط، لكن لما نأدي هنا تطولت، انا عندي الضغط يا شيخ، ليه كده؟ مش قادر اقف على رجلي اول حاجة. هذه صلاة لها شأن اخر، هذه صلاة لها شأن اخر، سيكون لنا مع الصلاة لقاءات بعد ذلك حتى لا نطيل. المهم ان اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، ثم بعد ذلك يسأل عن النعيم. وعاوزك تركز معايا، وعاوزك تصحصح معايا علشان تعرف الحياة اللي احنا عايشينها دي، العيشة اللي انت عايشها دي، الرغد اللي احنا عايشين فيه ده احنا هنسأل عنه، الرغد اللي احنا فيه ده انت هتسأل عنه. أخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم، إن أول ما يسأل عنه، يعني العبد، إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم أصح لك جسمك؟ ركز معايا، ألم أصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ يوم القيامة في سؤال كده، يوقف العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويسأل: ألم نصح لك جسمك؟ ألم نجعل لك عينين ولسانا وشفتين؟ ألم نجعل لك عقلا؟ ألم نجعل لك صحة وعافية؟ ألم نجعل لك يدين؟ كم مرة دعوت بهاتين اليدين؟ كم مرة رفعت يديك إلى السماء؟ أليست هذه نعمة؟ هل نظرت إلى رجل بترت يمينه وتخيلت معيشته؟ شفت واحد إيده اليمين مقطوع وتخيلت معيشته؟ كيف يقضي حاجته؟ وكيف يستنجي وهو في دورة المياه؟ وكيف يأكل ويشرب؟ وكيف يتعامل؟ تذكرت هذه النعمة؟ رأيت رجلا عاجزا أسأل الله أن يشفي كل مريضه، رأيت رجلا عاجزا فحمدت الله على هذه النعمة، أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تفكر أنت تشرب علينا والله يا إخوة حنرجع وحتسأل عن الكلام ده كله. إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصحي لك بدنك؟ الأكل والشرب اللي أنت بتاكله ده، أكل وشرب أليس نعيما؟ النوم حينما تضع رأسك على الوسادة فتغط في نوم عميق أليست نعمة؟ أليس هناك من لا يستطيع أن ينام ساعة واحدة على جنبه؟ أليس موجود حينما تنام لبضع ساعة؟ في ناس ممكن ينام عشر ساعات ويقوم من نومه وعلى وجهه غبر لأنه لم يتذوق حلاوة هذه النعمة. الماء البارد حينما تغدو إلى ثلاجتك تروح تفتح الثلاجة وتشرب منها مية وبعدين تحط بطورك وتقفل الثلاجة وقصة انتهت. تخيل مدى هذه النعمة، النعمة دي أنت استشعرتها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء قال الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. وما يسهل عليه لما تبقى جاي من بره عطشان وشرب، ما الذي تقوله بعد الشرب؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذه النعمة هل تشعرناها؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة وصد له من بيته يتمشى فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما؟ ما أخرجكما؟ فقال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. ركز معي، والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني إلا الذي أخرجكما. بعد ايش حجبته الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده قوتا في بيته، ليس عنده وجبة واحدة في بيته، خرج يتلمس أحد أصحابه ليستضيفه ويطعمه. أكل اللي عنده ده والخزين اللي عنده ده، أنت تخيلت النعمة دي؟ أنت عشت هذه الروح؟ توهمت وتخيلت أن الله قد يسلب هذه النعمة؟ وكيف حالنا إذا سلبت منا؟ طلع يتمشى وجد أبا بكر وعمر أفضل من مشى على الأرض بقدميه بعد الأنبياء رضي الله عنهما. طلعين قالوا والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. فقال وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني إلا الذي أخرجكما. المهم قال قوما معي. فانطلقا معه حتى أتى باب رجل من الأنصار. رحل رجل من الأنصار الرجل وصل فنظر إليهم فقال الحمد لله والله ما أحد أكرم مني أضيافا اليوم. قال لهم الحمد لله أنا ما حدش جاب ضيوف أكرم من النهاردة. ثم استضافهما وانطلق فأتى بعتق فيه ضرب ورقد وبصل. جاب لهم صلاط البلح فيها بلح أحمر وبلح أصفر وحاجة وسط. فأتى بعتق فيه تمر ورقد وبصل فوضعه بين أيديهم ثم أخذ المدية سكين فقال له صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. يعني لما تذبح ما تجيبش واحدة تاني. فذبح له شاة فأطعمهم لحما وتمرا ثم شربوا من الماء البارد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة. طب انتوا كلتوها دي اللحمة والفاكهة دي والمية السبعة دي انت هتسأل عنها يوم القيامة. النعمة دي ستسأل عنها بين يدي الله. سيدنا عمر صعق أخذ العز خذ الصباطة وضرب بها الأرض حتى تناثر التمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن مسؤولون عن هذا يا رسول الله. قال نعم. مرد فكر ايه ستسأل يوم القيامة عن هذا النعيم. نعمة التنفس نعمة النوم نعمة راحة البال كل النعمة التي أنعم الله عليك بها ستسأل عنها. اسمع الأغرب من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا خلي بالك إن أنت كل نفس بتتنفسه هتسأل عنه. النفس ده أنت هتسأل عنه نيتك هتسأل عنه لكن دي خطوط عريضة الشارع وضعها لك عشان تمشي عليها. لأن الخطوط دي أنت لو حطيتها بين عينيك ومشيت عليها ما بقي من حياتك سيطرة. بقيت حياتك هتنضبط. فالرسول قال إيه؟ قال لا تزول قدم ابن آدم من بين يدي ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. يوم القيامة أنا وأنت قبل ما تنصرف قبل ما تمشي هتسأل عن خمس حاجات. الأولى عن عمري فيما أفناه. اللي عاش 20 سنة واللي عاش 50 سنة السنين دي أنت أهدرتها في إيه؟ أنت ضيعتها في إيه؟ اللي عاش 80 سنة ده أنا مصيبته كبير. اللي عاش 90 سنة كل ما يزيد العمر الإنسان بيفرح ده الحساب بيزيد لأن كل يوم أنت هتسأل عنه عن عمري فيما أفناه وعن شبابه فيما أفلاه. وانظر إلى شبابنا اليوم ما الذي يشغله وكيف ينفق أوقاته وكيف يعيش أحلامه وكيف يعيش حياته. ما هي القضايا التي تشغل فكره؟ ما القضايا التي تشغل بابه؟ وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب ده من 15 لحتى 40 انت هتسأل عن الفترة دي لأن دي فترة العطاء دي فترة العباد هذه فترة خدمة الدين والعمل لدين الله عز وجل. عن عمري فيما أفناه وعن شبابي ربه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلوس دي كل جنيه انت جبته هتسأل عنه، وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علمه. العلم اللي عندك ده انت عملت فيه ايه؟ استخدمته في ايه؟ وماذا عمل فيما علمه؟ سؤال عام، سؤال عام، وهذه قضية مخيفة والله يا إخوة، هذه قضية مخيفة، وهي أن يسأل الإنسان عن رعيته، أن يسأل الإنسان عن رعيته. كل ما استرعاك الله عنه وكل ما استأمنك الله عليه ستسأل عنه. حديث في الصحيحين عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد فيكم مستأمن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي لو الحاكم، الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أولاد الزوج اللي انت أنجبتهم انت هتسأل عنه، مش هتسأل عنه انت ولدتهم كم مرة أحنا، ولا كم مرة جبت لهم فاكهة، ولا كتبتهم كم مرة في السلسلة، ده انت هتسأل عنهم انت علمتهم ايه؟ انت ربيتهم على ايه؟ الأولاد دول فسدوا منك ليه؟ الأولاد دول انحرفوا ليه؟ أولادك دول يوم القيامة لن تدخل الجنة إلا به، من دون أمان، هؤلاء أمان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. مش ترى أيضاً مش اضطرب ولحتم نفرح من أولاده بس، مع أربع أولاد وثلاث بنات مبسوط، مبسوط على إيه؟ تتعجز لك النوم، هي القضية، قضية إنجاز، هي رجولة من إنجاز. الراجل اللي يجيب عيال، لا إله، الراجل اللي ربي أولاده، سبب بالك إن الراجل مش بس كلمته، لا، الرجل هو من يرعى بيته رعاية سليمة، لأنه سيسأل عنهم يوم القيامة، والرجل راعي في بيته، راعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم، الخادم سبحان الله، تخيل أنت لو عندك واحدة شغالة أو عندك خادم هيسأل، لو راح السوق يشتري يتسوق هيسأل اشترى ده ليه؟ واشتراه بكام؟ وهل كان فيه واحد بيتعامل معاه وبيديله حاجة بيديله عمولة ولا ايه القضية بالظبط؟ تخيل العالم، تخيل الخادم، الخادم أعزكم الله، شان يجي سباك يكتب لك الكشف ويقول لك هاتوا اللي عندي فلان، طبعا هو فيه صرف منه. العالم يا اخوه فكر الحياه بعد الاول، خليه وخليه يسرق، ولما الكهربائي يكتب لك كشف ويقول لك هاتوا اللي عندي فلان، ليه؟ يقول لك ده انظر بضاعه، الواحد ما عادش عارف حاجه والله، الواحد ما عادش عارف يروح فين ولا يجي منين، تروح لده يقول لك لا ده مش اصلي، تروح لده يقول لك لا وضعك عليه في كذا، يقول لك لا. قضية المجتمع أصبح مبتلى مكر واحداع، والخادم أنا لما جبتك بيتي استأمنتك على ماذا؟ إياك أن تكون هضائنا. المدرس أولادنا دول أمانة بالإيدين، هيسأل عنهم موارد. المدرس اللي قدامه 30 40 طالب في الفصل ده هيسأل عنهم، ومشرف الدور هيسأل عن الدور بحاله. طبعا احنا كل واحد بيجيله ترجيه بالبرد بنصيبه، ده انت هتسأل. ومدير المدرسه هيسأل عن المدرسه عموما، ومدير الاداره التعليميه هيسأل عن الاداره التعليميه كامله، ومدير اداره الاوقاف، ومدير اداره الزراعه، انت هناك تسأل. هذه امانات، هذه امانات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعيه دي احنا هنسأل عنها يوم القيامة، هنسأل عنها يوم القيامة. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. سنسأل والله يا اخوان، كل واحد ربنا وضعه في مكان يعمل حسابه انه هيسأل، يعمل حسابه انه هيسأل عن هذا المكان، هيسأل عن هذه الأمانة. خدم المعاك ده أمانة، الدولة تدهولك عشان تحطه في مكانه، ما تشغلوش على مزاجك. مش اللي شغال في المؤسسة فكانها تكية ودفع عن الوالد، لا يا اخي، هذه امانات. الرجل لما النبي بعته يجمع الصدقات، ابن اللطفي حديث صحيح مسلم، فالرجل راح ضمن الذكر وجاء حطه من النبي، قال هذا لكم وهذا اهدي لي. قالوا ده بتاعكم انتم وده بقى بتاعنا، ده هدايا جايه. النبي غضب واحمر وجهه وصعد المنبر، قال ما معناه؟ من نستعمل الرجل على العمل فياتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي اليه؟ افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه ام لا؟ روح عمر انت وامه ورينا هيجيله هدايا منين؟ احنا بنضحك على نفسنا يا اخوان، الهدايا دي هتجيلي ليه؟ الهدايا دي هتجيلي ليه؟ عشان ما فيش واحد يقول لك والله يا شيخ انا ما عم نبي نتسلي، لا يا شيخ انا واحد بيحط 20 من الايه؟ انا بعمل. قلت له يا شيخ دي حرام. قال لي انا ما بطلبش يا شيخ والله. وانا قلت له خد ده الدين، العالم كل واحد فاكر الدين ده. بس اذا في النبي قال لهم لا، قال هل جلس في بيت ابيه وامه فيرى ان يهدى اليه ام لا؟ والله ما واحد بطش وشه، والله ورب المنبر ده. ولذلك لما يطلع معاش معاش بيعبره ليه؟ هو كان بيعمله عشان الكرسي، عشان الخدمه اللي معاه، مش هياخد لها مصاري. فاحنا مخدوعين يا اخي، نحن مخدوعون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. زوجتك دي امانه في جنبك، بتصلي ولا ما بتصليش؟ تعرف تتوضا ولا لا؟ تعرف تبتدي ولا لا؟ طب انت فاكر ايه؟ هتسال عنها. بتصوم صيام مظبوط ولا لا؟ لسانها تعرف تقرا في المصحف ولا لا؟ معاها طب وصيدله وفلسفه وحكومه واداب وتربيه وتجاره، تعرفش تقرا في المصحف؟ تعرفش تقرا في المصحف؟ احنا مبسوطين لما يبقى الواد عبقري انجليزي، هاخد المصحف خليه يقرا فيه. والله يا اخوان طبعا مش بشكل عام، لكن انا بصعب لما تجيب طبيب مش عارف يقرا في المصحف، او تجيب مهندس مش عارف يقرا في المصحف، او تجيب واحد في منصب ما يعرفش يقرا في المصحف. بخلي منصبك يوم عملك يوم جاي، مش دي امانه؟ مش انت هتسال عن اولادك دول؟ انت علمتهم الدين وزوجتك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم شجرة زي دي كده اقل حاجة. لا الله دي مش حاجة. ده ربنا قال انها ترمي بشرر تنقص شرر جد القصر. انت متخيل احنا محتاجين ان احنا نتقي الله في الامانات اللي احنا شايلينها على الدفن. بعد ما يسأل توصل لمرحلة القصاص. القصاص اللي هو ايه؟ اللي ليه حاجة عند التاني يصدقها. انا ليه عندك مطلب؟ او انت ليك عندي مطلب؟ قبل ما تخش الجنة او المرحلة الحالية ان كل واحد يسدد اللي عليه. كل واحد يسدد اللي عليه. اخرج الامام مسلم في صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال وخلي بالك لتؤدن الحقوق الى اهلها لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقتص للشاة الجلحاء من القرناء. تخيل المعين الشاة اللي كان لها قرون ونطحت اللي ما لهاش قرون يوم القيامة ربنا يجيبهم ويأمر التي نطحت أن تنطح الأخرى ثم يقال لها كوني ترابا ثم يقال لهما كونا ترابا. ولذلك الفاجر والكافر والعاصي يجي يوم القيامة يقول ايه؟ يقول يا ليتني كنت ترابا يعني يا ليتني كنت خروف او كنت زي من الحيوان ده. دي معناه يا ليتني كنت ترابا اهون اهون والله يا اخوان. الاغرب من ذلك ان النبي مر هو وابو ذر على شاتين تنطحان. الرسول ما عاد على شاتين تنطحان فقال يا ابا ذر اتدري فيما تنطحان؟ تعرف فين تنطحان؟ قال لا. قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. قالوا انت مش عارف لكن ربنا عارف وحيقضي بينهم يوم القيامة. قضية المظالم يا اخوة طبعا كل حتة احنا بنقولها محتاجة خطوة احنا بنحاول نختصر موضوع المظالم احنا هنسأل عنه. قال لي اخوك اللي عندك حق وانسوا اختك. قضية يا اخوة مش بالعافية. والارزاق ما بتجيش في غصب ابدا والله يا اخوه. اللي اخته لها عنده حق يعطوا منها. واللي واكل مال يتيم يرضوه يرضوه. لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه يوم القيامه. هذه مظالم وسنسال عنها ولن ندخل الجنه حتى نؤديها. الحديث عند الامام مسلم من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ من المفلس؟ فقالوا المفلس منا من لا دينار له ولا متاع. فقال لا. قالوا انتوا كده مش واخدين بالكم. المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بالصيام وصلاه وزكاه في مسجد تجد صبر عبادات 100% صبر وصيام وذكر واستغفار وحج وعمر. بس المشكله المكبره المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه فياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل ماله وسفك دمه وطرد وجه هذا فياخذ هذا من حسناته. شتمت واحد في يوم 1500 حسن مش شايل 1500 حسن. فلان معدي وانت جاي وانت ما لقى اصلا 2000 حسن وروح مديله 2000 حسن مرتبه ليه؟ مش عارف ايه اللي جابك ايه ربنا عامل انت مش كويس ليه 800 حسن؟ الله اعلم بقى بتخزينه من جاب على شكله ايه؟ يعني هو ده خط فياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وضرب وجه هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. طب خلاص وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خلصت عليه خلصت عنه بس فاضل لسه 7 8 10 آلاف شخص اللي ارتدوا إذا فديت حسناتهم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والله ما واحد هيظلم شعره مش واحد هيظلم فيه الناس. أول شيء يوصل فيه منا موضوع الدماء يوم القيامة. أول الحديث عند الإمام البخاري ومسلم الحديث ابن مسعود أول ما يقضى فيه بين الخلق يوم القيامة الدماء اللي هو القاتل. أنا أحبت تلميح بسيط، القاتل مش إن أنا أليف فينا وفينا لا، ممكن واحد يتخيل كده، لا أنت قعدت مع واحد وقلت له يا أخي يعني أنت فلان ده أنا كنت شايفه بيلف حوالين البيت عندك، الراجل راح قتل، أنت كده قتلت، أنت كده أعنت على القتل، شوف مش واحد يفهم من القتل إن هو يذكر ده. ده كلمة جد تقيم مذبحة بين العائلات كلمة الواحد. فخلي بالك من الجزئية دي، أن تعين على سفك دم رجل المسلم أو أن تعين على سفك أي دم أي دم حتى ولو كان غير مسلم ومستأمن يعيش بيننا الحقوق ستؤدى وسنسأل بين يدي الله عز وجل. ألا فلنعد لكل سؤال جوابا. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. كده يا إخوة إحنا تكلمنا عن علامات الساعة بداية من الدجال، ظهور الدجال ونزول المسيح عيسى عليه السلام. تكلمنا عن ياجوج وماجوج وتكلمنا عن المهدي المنتظر وان كان ليس علامة من العلامات الكبرى للساعة لكننا وضعناه. تكلمنا عن طلوع الشمس من مغربها، تكلمنا عن خروج الدابة، وتكلمنا عن النار التي تخرج من قعر العالم في اليمن، وتكلمنا عن الخصوم الثلاث، ثم تكلمنا عن نفخة البعث، وتكلمنا عن أرض المحشر وصفتها، وتكلمنا عن الحساب وقواعد الحساب بين يدي الله عز وجل، وتكلمنا عن تطابق الصحف، ثم تكلمنا عن اول الامم التي يقضى بينها يوم القيامه، ثم كان اليوم الكلام عن اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه، وقلنا انه سيسال عن صلاته، وسيسال عن النعيم، وسيسال عن شبابه وعن عمره وعن ماله وعن علمه، وقلنا ان الانسان سيسال عن ضعيفه، ثم يكون مرحلة القصاص فيما بين الخبائث، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس الدماء، الدماء. بذلك نكون قد توقفنا عند الميزان والصراط، عند الميزان والصراط. ما الميزان؟ وما طبيعته؟ وما هي؟ أخرج الإمام الطبراني من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة. إذا يوضع يوم القيامة لو وزن فيه السماوات والأرض، يعني الكف، لو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، يعني الميزان ده لو ربنا جاب السماوات والأرض حطهم في الكفة لوسعت، الكفة تاخدهم زيادة. فتقول الملائكة: لمن هذا يا رب؟ لمن هذا يا رب؟ فيقول: لمن شئت من عبادي أو لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ما الميزان وما طبيعته وما الذي يوزن يوم القيامة؟ هل هو العبد أم هل هي أعمال العبد أم هي صحف التي كتبت فيها الحسنات والسيئات وأعمال العباد؟ وما هي أفضل الأعمال التي يجدها الإنسان في ميزانه؟ وما الصراط وما طبيعته و وما سعه وما عرضه وما طوله وما حجمه، وكيف سيمر عليه الخلق يوم القيامة، كيف سيمر عليه المسلم، وكيف سيمر عليه المؤمن، وكيف سيمر عليه الكافر، وكيف سيمر عليه الفاجر والفاسق، وما الجنة وما طبيعتها وما النار وما طبيعتها. هذا ما سنتحدث عنه بمشيئة الله بعد رمضان إذا قدر الله عز وجل. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، أسأله أن يفقهنا في سننه، أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا فيه من عتقائه النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه، وكل خطأ أخطأناه، وكل تقصير قصرناه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلن بفضلك راية الحق والدين. اللهم دمر الشرك والمشركين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر على وجه الأرض منهم أحدا. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.